الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واختفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال في كتابه وهو أصدق القائلين وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله قال في حديثه الشريف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد فاتقوا الله واعلموا أن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام سئل عن أفضل المؤمنين وأحبهم إلى الله تبارك وتعالى فأجاب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام قائلا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله تعالى من الذي لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. فالمخالطة عندما تخالط غيرك يقف على أحوالك وتقف على أحواله ومن ثم تكون هناك إفرازات إثر أي معاملة تتعامل بها مع الناس. إن هذه الإفرازات إفرازات تمدح بها وأخرى يذم بها غيرك، أما ما تمدح به فهي خصال الخير وما يذم بها الغير هي خصال الشر. بالمخالطة تستطيع أن تقف على حلم من تخالط، والمخالطة تستطيع أن تعرف حماقة المتحامق، وبالمخالطة تعرف الجود والسخاء من البخل والشح، وبالمخالطة تجني الصبر وثمرته. والمخالطة إخوة الكرام راحة، وكذلك تكون رهقا وتعبا. راحة إذا توافقت الطباع، وتكون رهقا وتعبا إذا اختلفت الطباع وتباعدت أو تناكرت الأرواح. وفي صحيح الإمام البخاري إن قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام قال الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقد سبق وأن بينا مناسبة هذا الحديث، قلنا في مناسبته إن امرأة كانت بمكة تجالس النساء وتضاحكهن، فلما هاجرت المدينة وأتتها نزلت عند امرأة تضحك النساء في المدينة، فأعلم النبي عليه الصلاة والسلام بحال المرأة من أصحابه الكرام، قالوا يا رسول الله إن فلانة وسموها له تضحك النساء بمكة ونزلت عند أخرى تضحك النساء بالمدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فإذا توافق طبعك مع طبعي تآلفنا، ومدحتك ومدحتني، أما إذا كانت هناك نفرة بين طباعي وطباع غيري لا يألفني ولا آلفك، ومن ثم إن سألتني عنه لا أقول في مدحه شيئا، وإن سألته عني كذلك يتعامل بنفس المعاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام أدبه الله تبارك وتعالى وصنعه على عينه، وصنعه على عينه، عامل كل الخلق، عامل مؤمنهم وكافرهم، عامل كل من عاصره، فما وقفوا فيه على شيء يذم أبدا. تعامل مع المشركين، وتعامل مع أهل الكتاب، وتعامل مع المنافقين، وتعامل مع المجوس، وتعامل مع كل الفصائل التي عاصرت، فما وقفوا فيه صلى الله عليه وسلم على خلق يذم به. لماذا؟ لأن أخلاقه وسعت كل الناس، وسع الله صدره فسمع من مخالفيه ومعارضيه، وما ترجم سماعه إلا حلما وصبرا وصفحا وعفوا. ومن ثم تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام علينا أن تتسع صدورنا في سائر معاملاتنا مع الموافقين والمخالفين، مع الموافقين أي المسلمين، والمخالفين يعني ومع غير المسلمين. وإن عاملك أحد وشق عليك في المعاملة فلا يكن منك إلا بسط الوجه وسعة الصدر وطيب اللسان، عند ذلك ستحمله على أن يدين بما دنت به أو يذهب إلى ما ذهبت إليه. ولذا إخوتي الكرام لقاؤنا اليوم حول أدب من الآداب المفتقدة، أدب الغضب. أدب الغضب، كلنا بشر وليس فينا أنبياء بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام انقطعت النبوات، لأنه قال في حديث الشريف وأنا العاقب فلا نبي بعد، فليس هناك نبوة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام تصيب وتخطئ، تصيب وتخطئ، لكن الأجيال تختلف، الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث امتاز بالخيرية، امتاز بالخيرية، قال في شأنهم النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، هذه ثلاثة قرون، وهناك رواية ثم الذين يلونهم يعني أربعة قرون. هذه امتازت بالسبق وامتازت بالفضل، وما بعد الأربعة قرون الأولى المجتمع والتاريخ فيه ما فيه، فيه ما فيه، ولا يخلو مجتمع أبدا من خير إلى قيام الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. المطر عندما تمطر السماء لا تعرف الخير في أول المطر أو في آخره، فلربما كان في أوله ولربما كان في آخره. وهذا يعني أن الأمة كضلع أعوج طرفاه مستقيمان، طرفاه مستقيمان، كل طرف في الضلع مستقيم، والعوج في الوسط. ومن ثم في هذا أن الأمة في أولها كانت مستقيمة، وسينتهي الزمان على استقامة الأمة كذلك، سينتهي الزمان على استقامة الأمة كذلك. ومن ثم في القيامة سترى من السابقين الأكثرية من الأولين، وسترى من السابقين أقلية من الآخرين، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وبعدين وقليل من الآخرين. الثلة يعني الجماعة، والقليل معروف يعني معناها في السابقين إلى الجنات الأكثرية منهم من الجيل الأول، ثم بقيتهم من الجيل الآخر. وهذا يدلك على أن الدنيا لا تخلو من خير، سيبقى في الأمة أهل خير، وإن كثر الفساد سيبقى في الأمة أهل صلاح. والنبي قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم، بقول للصحابة: إن من ورائكم أيام الصبر للقابض فيها على دينه أجر 50 شهيدا. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. يعني ستأتي سنوات يكثر فيها الهرج، وتزداد فيها الفتن، لكن مع الهرج والفتن ستجد أناسا صابرين، صابرين على ماذا؟ صابرين على تحمل المشاق في الحفاظ على الدين. هؤلاء الناس الصالحون في فساد الناس الصالحون لهم للواحد فيهم أجر 50 شهيدا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم كلنا بشر، وكوننا بشر فينا ما في سائر البشر، فينا من صفات السباع، وفينا من صفات الغزلان. الغزالة بالنسبة للسبع، السبع فيه افتراس وغضب، والغزالة فيها الدلال، وفيها الوداعة. الغزالة يعني فيها وداعة، أما السبع فيه غضب وشراسة. كذلك النفس فيها من صفات السباع الغضب وحب التشفي، الغضب وحب التشفي. سنغضب ومن لم يغضب فعدم الغضب فيه إما أن يرجع لأمر إيجابي، وإما أن يكون أمرا سلبيا. الإيجابية يعلم قدر الغضب ودواعيه ومؤثراته وعواقبه، ومن ثم يتجنب الغضب، وهذه إيجابية. أما السلبية يعني تسمى بلادة، من لا يغضب يقال له بليد، لأنه ستحدث حادثات تستدعي الغضب، تستدعي فيك الغضب عند انتهاك حرمة من حرمات الله، ستغضب أو لا تغضب؟ ستغضب. ومن ثم الغضب من لوازم البشر، من لوازم البشر، بل من لوازم الإصلاح، وكذلك يقابله غضب من لوازم الإفساد. فأدب الغضب أول شيء فيه أن تغضب لله، لا تغضب لنفسك أبدا. إن غضبت لله سلمت، ومن يغضب لنفسه يعطب، من يغضب لنفسه يعطب. تعال لننظر في أسوتنا وفي قدوتنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت لكم في مقدمة الحديث عامل الجميع فما وقفوا فيه إلا على ما مدحوه به، مدحه عدوه كما مدحه من آمن به. أوذي في نفسه كثيرا، أوذي في مكة وهو بين أهله، ثم حوصر في شام، في الشام 3 سنوات حتى لم يجدوا ما يطعمون، يعني نفد رصيدهم في الطعام حتى أكلوا الخبط. الخبط يعني ورق الشجر، يضربون بالعصا على الشجر حتى ينزل خبطها. أكلوا جلود الميتة، وصلت بهم الضرورة إلى منتهاها. ثم من بعدها خرج من مكة وأتى الطائف طمعا في أن يجد خلاصا، فما وجد في الطائف إلا الأذى. أغروا به سفهاءهم، وحسبك من إغراء السفهاء، لو كنت من تكون، لو أنت مين وابن مين ونزلت أي بلد ولو حتى كانت البلد فيها مملكتك أنت وأمري بك السفهاء، لا سبيل ولا جدوى. عارف يعني إيه إغراء السفهاء؟ سلطوا عليه الصغار، والصغير عنده عقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. ربنا سماهم السفهاء، سمى الصغير سفير، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سمى الصغير سفير لأنه لا يحسن أن يتصرف. سلطوا عليه الصغار، الصغار يقول لهم أنا النبي يحدفوا بالطوب، أنا رسول الله يرموا الحجر، حتى أدموا عقبه الشريفة. أي أذى بعد ذلك؟ ثم بعد ذلك ترك مكة كلها وهاجر، وما تركوه بعد هجرته إنما آذوه وأخذوا أمواله التي كانت في مكة، كان له في مكة بيت، باعوا بيته في مكة وأكلوه كما ذكرنا من أمر عقيل ابن أبي طالب. عقيل بن أبي طالب لما أسلم علي وجعفر بقي عقيل على الكفر، ولما بقي على الكفر أخذ بيوت بني هاشم جميعا وباعها هي كده، واللي معاه شيء يعمله. جردوه صلى الله عليه وسلم من ملكه وآذوه حتى بعدما هاجر، ومع هذا وذاك ما دعا على أهل مكة قط، ما دعا عليهم، وكان في إمكانه أن يدعو، ولو دعا لاستجاب الله من توه، بل جاءه ملك الجبال فقال يا رسول الله لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين، قال لا بل دعهم عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. ما دعا على أهل مكة، وحاربوه في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، وصدوه عن البيت يوم الحديبية، وعاونوا اليهود عليه، ثم لما دخلها فاتحا كان الكثير يظن أن المشارق ستنصر، وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عن طوره ما خرج، ما غضب لنفسه قط. هذه واحدة. الثانية، زيد بن سعنة حبر من أحبار اليهود، ادان منه النبي عليه الصلاة والسلام دينا، يعني اقترض منه قرضا، أخذ منه سلف، أخذ منه مالا سلفا إلى أجل. فأتاه زيد بن سعنة قبل الأجل، أتاه قبل الأجل، ومجيئه قبل الأجل له إرادة، له إرادة أن يأتي قبل الأجل، يعني أتى من قبيل هدف. فلما أتى رأى النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه، فكلمه كلاما شديدا، قال: أنتم هكذا يا بني هاشم قوم مطل، يعني أنتم أناس تماطلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه بأمره، أخبرهم بأمره. فقام عمر متحفزا، قال: دعه يا عمر، دعه، فإن أجله لم يأتي بعد. وما تحرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا غضب، إنما ما زاده كلام زيد إلا تبسما وحلما. فبعدها وقف زيد بن سعنة وقال: ما جئت لديني، فلم يأتي أجله بعد، إنما جئت لأنني قرأت عندنا في التوراة أن النبي الخاتم لا تزيده سفاهة السفيه إلا حلما، فجئت لأغضبك، جئت لأغضبك، لأقف على حقيقة حلمك من عدمه. ثم وقف بعزم ونطق بكلمة التوحيد، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقف على حقيقة ما قرأ في كتابه. هذا موقف مع أهل الكتاب، موقف آخر مع أعرابي، مع رجل جلف من الأجلاف. والجلافة خشونة في الطبع، خشونة في الطبع، إن تكلم تكلم كلاما خشنا، وإن تصرف تصرف من جنس كلامه. أتى الأعرابي هذا فوجد النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، وكان الصحابة يهابوه، كانت قد ألقيت عليه المهابة صلوات الله وسلامه عليه. فجاءه الأعرابي بكل غلظة وجلافة وقال له: يا محمد، قم واعطني مالا على هذين البعيرين، فليس المال مالك ولا مال أبيك. يقول له: قوم، قاعد بتعمل ايه؟ عبين الغارات ديت مال، ليس المال مالك ولا مال أبيك. فالصحابة الكرام تغيظوا، أشار لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة: اسكتوا يا رسول الله، ما تسمع ما يقول؟ قالوا: اسكتوا. ثم زاد الأعرابي في الكلام، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه، قال: تراني قد أحسنت؟ قال له: لا أحسنت ولا أجملت. عملت يعني لا أحسنت ولا أجملت، فأعطاه. قال: تراني قد أحسن، فأعطاه. قال: تراني قد أحسن، قال: لقد أحسنت وأجمل. قال: لا يكفي هذا الكلام هنا، تعال قل هذا الكلام أمام أصحابه. فوقف الأعرابي أمام الصحابة الكرام وقال: لقد أحسن إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الكلام ما المراد منه؟ يعني هو قال له في الداخل أحسنت وأجملت كانت كفاية. لا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب ما في صدور الصحابة تجاه الرجل حتى لا يقابله إنسان خارج ويخلص عليه يقول لك بشهادة من النبي، يلا ريح قلوبهم بالكلمتين. فتكلم بكلامه الطيب فاستراحت أنفس الصحابة، وما غضب النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه. موقف آخر، يأتيه بدوي غليظ فيمسكه من مجامع ثيابه. عرف مجامع الثياب يعني ايه؟ خانقه كده، خانقه كده بدي كده، تمام؟ حتى أثرت يده في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى مسكه ازاي؟ يعني كان بلمده انه يقع اليابة كده يعني؟ ولا مسكه كده يعني بغشم؟ وما تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فض يده، ولا فض يده، وما زاده فعل الجاهل إلا تبسما. لكن تعال معي، عندما سرقت المرأة المخزومية، كانت امرأة فيها عادة سيئة، تأخذ المتاع وتجحده، تأخذ المتاع وتجحده، تأخذ حاجة غيرها وتقول ما خدتهاش، وفي النهاية وجدوا حاجة هذه المرأة عند هذه المرأة، فخاف أهلها وبنو مخزوم قبيلة لها من الشرف، قبيلة لها من الشرف وحسن الصيت والسمع، فلما علموا أن على ابنتهم ما يوجب الحد أصابهم رعب، فذهب من بني مخزوم عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ زوجته اسمها أبو حبوش. من أبو حبوش؟ من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، من بني مخزوم، أم سلمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن عمر المخزومي. قام قالوا ندخل للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال امرأته، من خلال أم المؤمنين أم سلمة. وبعدين ما أبو سلمة عبد الأسد، عبد الله بن عبد الأسد برضو مخزومي، يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم متزوجة في بني مخزوم، عمته اللي هي أم إيه؟ أم أبي سلمة من في بني مخزوم متزوجة، وهو متزوج من بني مخزوم. فالقبيلة تستشفع بمين؟ بتستشفع بأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أم سلمة قالت لهم: لا، ما لي كلام في هذا، هذا شأنه، الحكم ده ما لي في دخل. من نروح لمين؟ قالت: عليكم بالحب ابن الحب. الحب ابن الحب اللي هو مين؟ أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم. فذهبوا لأسامة: يا أسامة، قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بلاش قطع اليد، وحنعطيه دية 20 رجل، دية 20 يعني إذا كانت دية 100 بعير حنديله 2000 بعير، يبقى معناها عندهم إيه؟ معناها عندهم مال. فأسامة قال لك برضو الأنفع للدولة، الأنفع للدولة إيه؟ 2000 ناقة. فأتى أسامة باعتقاد أن الناس سيقبل شفاعته، قال له: يا رسول الله، جماعة عملوا كذا واستشفعوا بفلان بأم سلمة وهي رفضت، وأتوني وقالوا هنعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. فيعني ظن أسامة أن الناس ستنفتح أساريره، لكن إذ بوجه الناس ينتفخ، وإذ بالانتفاخ هذا تعلوه حمرة وعيناه تصيبهما كذلك ما أصاب وجهه، عينيه احمرت ووجهه احمر وانتفخ، ثم ارتفع صوته وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. يبقى هنا غضب أم لم يغضب؟ غضب لنفسه ولا لله؟ لله. غضب لله. يبقى أول أدب في الغضب ألا تغضب لنفسك، إنما اغضب لله، عندها تنفرج أحوالك، لكن الغضب بالنفس مرهق. سأغضب لنفسي، وسأغضب لعائلتي، وسأغضب لقوميتي، ولا أغضب لديني. ومن ثم مشاكل الدنيا كلها بسبب الغضب للنفس. غضب لنفسي قطعني من أرحال ابن أختي، أختي متزوجة في عائلة أخرى، والعائلة الأخرى أقل منا في النسب. ابن أختي كان عندي فضرب ابني، فغضبت، ابن فلان يضرب ابني أنا، غضبت لنفسي، طلقت أختي وحرمت من أولادها. موقف آخر، غضبت لنفسي فطلقت ابنتي. موقف آخر، غضبت لنفسي فازدادت مشاكل. غضب النفس ده كله مشاكل، ما من ورائه مصلحة أبدا. ورمضان على الأبواب، ما بقي إلا أسبوع، والأسبوع الثاني هيبدأ رمضان فيه، ولازلنا للآن والناس على الخصومات والمشاكل بسبب الهوى. هو بيغضب، انت مش عارف انا مين، مش عارف وظيفتي ايه، واصبحت عادة سيئة ان كل واحد الغضب بالنفس ده اصبح هو الغالب. لا، اول شيء في الادب ان تغضب لله. اذا غضبت لله انفرجت اساريرك، وانزاحت من على اعتابك مشاكلك، واجرت على غضبك، واجرت على غضبك. لما اغضب الله او تغضب انت من سوء فعلته انا، من سوء فعلته انا، وتغضب مني لله وتخاصمني، لك ان تخاصمني حتى اقلع عن جريمتي. لكن اذا غضبت لنفسك لك ان تخاصمني يوما، يومين، ثلاثة. الزيادة عن الثلاثة تدخل النار. انظر في اثر الغضبين، اثر الغضب لله لي ان اخاصم السيء حتى يترك السوء، اما اثر الغضب بالنفس لي ان اخاصم يوما، يومين، ثلاثة. ان زدت عن الثلاث ومت انا سبقت خصمي الى النار، كما اخبر النبي عليه الصلاة وازكى السلام، قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. هو الهجر ذا بيبدا برضا ولا بغضب؟ الهجر ذا اساسه ايه؟ اساسه غضب. لما اغضبتك هجرتني، لكن انا لو سعيت في رضاك هل تهجرني؟ أبدا. فالهجر ده من إفرازات الغضب. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ده لو الخصام من أجل الدنيا. طب إيه رأيك الخصام من أجل الدين؟ أنا كإنسان أمامك أكلمك، لو رأيت مني معصية تخالف كلامي معك وخاصمتني، لك أن تخاصمني حتى أكف عما رأيته مني. وعندنا في صحيح البخاري في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزو تبوك، هم كانوا أكثر من ثلاثة، لكن ذكر الثلاثة لأنهم أشهرهم، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع. هؤلاء صحابة كرام فضلاء، لهم من الشرف والمكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له. وغزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة 9 من الهجرة، وكانت في جو صيف شديد. وطبعا أهل المدينة في الصيف الشديد يبدأ عندهم محصول، كل واحد قاعد قلبه متعلق بمحصوله. محصولهم كان ايه؟ التمر. التمر بيستوي في الرطوبة الزايدة، والحارة زايدة، فكن كلهم جالسين منتظرين الخير اللي حيجي. وقامت الغزوة واستنفرهم النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة ما توانوا، الكل جم معاه، الكل جم معاه، والثلاثة ورماهم قالوا يعني فينا عافية ودوابنا أضمر من دواب من سبقنا. أضمر معناها إيه؟ الجواد المضمر القوي العفي اللي يقدر يقطع إيه ما قطعه غيره في أقل مدة. قالوا احنا ننتظر يوم يومين ونلحق به. يوم يومين أتاهم الشيطان فصعب عليهم، لسه هتروحوا ده وصلوا من زمان. فبقوا في المدينة، بقوا مع المنافقين، وافقوا المنافقين في التخلف وخالفوهم في النية، وخالفوهم في النية. المنافقون لما تخلفوا تخلفوا بنية أن يروا أعداء الإسلام يوما في الإسلام، لكن هؤلاء ما تخلفوا نفاقا، إنما تخلفوا كما ذكرت لك. ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غزوته منتصرا أمر الصحابة أن يقاطعوا هؤلاء. اسمع، مع أن المنافقين الذين تخلفوا نفاقا وقد علمهم النبي عليه السلام جاءوا واعتذروا له وقبل منهم عذره، لكن هؤلاء جاءوا يعتذروا رفض الاعتذار. هؤلاء مؤمنون خلص قبل اعتذار المنافقين ووكلهم الى الله. اما هؤلاء الثلاثه امر بمقاطعتهم. واسمع، والامر مش للشارع العام، لا، ده حتى للنساء في البيوت. اصبحت المراه بالنسبه لزوجها مقاطعه، تعمل له اكل وشرب فقط، اما لا نوم ولا كلام ولا سلام. طب قول لي بقى، هو محبوس في البيت، لا كلمه ولا اي حركه. طيب يطلع في الشارع محدش يكلمه، لا سلام عليكم ولا عليكم السلام. طب يروح المسجد يصلي، السلام عليك يا رسول الله، ما فيش رد. الصحابة يطلعوا ويدخلوا ما يسلموش عليهم، لا سلام ولا رد سلام. الدنيا بقت يبقى قيمتها ايه؟ وطول ما هم ماشيين الكل يقول لك دولي دولي دولي دولي دولي، خلاص ضاقت عليهم الدنيا كلها وضاقت عليهم انفسهم. تمام كده؟ وخلاص عرفوا، ايقنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. تخيل معايا كده الخصومه دي دامت كام؟ 50 يوم. 50 يوم مقاطعه شامله من كل المجتمع، لو حتى مرض لا يعوده اقاربه، لا يعود اقاربه. لماذا؟ في امر الهي بالمقاطعه. طيب يبقى شفت، الغضب لما يبقى لله لك ان تخاصم للابد حتى يكف عن فعلته، عندها يصبح مني واصبح منه. اما الغضب للنفس مداه يوم اثنين ثلاثه، ان زاد عن الثلاثه ساعه ومات احد الخصمين سبق خصمه الى النار. يبقى اول ادب يا جماعه ان يكون الغضب لله تبارك وتعالى. طيب الادب الثاني عند الغضب، عندما الانسان يغضب في اي معامله عليه ان يستحضر قدره الله تبارك وتعالى. ما هو الغضب شحنة قوية. عندما أغضب ممكن أتصرف تصرفا غشيما، والتصرف ده ممكن أبطش بمن أغضبني، والبطش عندنا وسائله كثيرة جدا. أنا عند الغضب خلاص أنا غضبت، لكن ينبغي عند الغضب أن أستحضر قدرة الله. هعمل إيه؟ لا، ده ربنا يقدر عليا. هضربه ربنا هيوديني في لحظة. هقتل وربنا هيرتب لي حدث. لما اتذكر قدره ربنا يقوم تذكر القدره بيكفني عن الترجمه السيئه. ومن عجيب القصص قصه عجيبه جدا، رجل حكم عليه بالقتل في كتب الادب، حكم عليه بالقتل، فلما اخذ يعني دخل على القاضي فاقسم بالله انه ما قتل الشخص اللي انتوا بتعرفوني فيه ده، مش انا اللي قاتله، مش انا اللي قاتله، لكني راضي بالحكم. فسالوه انت راضي بالحكم ليه وانت ما قتلتش؟ قال لهم لاني كان فيه يوم من الايام قتلت رجلا ولم يعلم به احد، قتلت رجلا ولم يعلم به احد. شفت الحكايه؟ قتل واحد وعاش بعدها 50 سنة ولا احد يعرف من قتل الرجل، وقيل ضد مجهول، ولكن في تهمه اخرى اتهم فيها الرجل. قام قال لهم انا والله ما قتلت هذا، لكني راض بالحكم لاني قتلت منذ 50 سنة. ومن ثم اذا دعتك، ده الحس النبوي، اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. هتروح فين؟ ما الملك ملكه. دعني سازين لك نفسي وحمثل عليك يوم واثنين وخمسين ومئة سنة، وفي الآخر الملك ملك مين؟ ملك ربنا، هو اللي بيدبر، هو اللي بيدبر أمر الخلق. لذلك مفيش مجال للهروب، يبقى عند الغضب تذكر قدرة الله تعالى عليك، تذكر أن الله يغضب، تذكر أن الله يغضب. عند ذلك ستهدأ وتهدأ وتهدأ، وعندها لا تترجم الغضب بما يسوء. كذلك من أدب الغضب أن تكظم الغيظ مع قدرتك على التصرف. في واحد زي كده ضعيف الحيلة هيعمل ايه؟ هو صابر صابر لأنه ما يقدرش يعمل حاجة أصلا، ضعيف الحيلة. لكن في واحد زيك عندك حيلة وتقدر تتصرف حيث لا مساءلة، معاك حق وتقدر تاخد حقك بديك. طيب اللي يقدر ياخد حقه بديه ويكظم غيظة يعقبه الله تعالى بعاقبة السعادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو يقدر على انفاذه جمعه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء. يعني انت في الدنيا بلاش، انت ما تزعلش، واحد من الناس عنده امراته يطلع من البيت في وشه، داخل البيت في وشه، عايز يغير ومش عارف، عايز يجيب واحده ثانيه ومش عارف، وحالته لا في الاخره بقت من يكذب الغيظ في الدنيا وهو يقدر على التنفيذ، يوم القيامه ربنا يقول تعالى يا عبدي اختر من الحور ما شئت. من الحور، عارف الحريه معناها ايه؟ الحريه هديه، منحه ربانيه يمنحها الله تعالى لمن وافق مراده في الجنة. اللي نفذ أوامر ربنا في الدنيا ربنا يديه في الجنة، والحرية في الجنة لا حيض ولا نفاس ولا مخاط ولا مصاق، معاه ازاي؟ ولا غل ولا حسد ولا ضغينة ولا لا، ده كله ما في مطلقا، بل يعني صافية في الخلقة. إن لبست 70 ثوبا ترى مخ ساقها من وراء 70 ثوب في الصفاء، وبعدين عرقها المسك. طيب يبقى من يكظم غيظا وهو قادر على انفاذه، الله في القيامة سبحانه وتعالى يقول له عبدي تخير من الحور ما شئت. يبقى معناه هيدخل فين؟ هيدخل الجنة. يبقى كظم الغيظ من ورائه الجنة. لذلك الله تعالى مدح كاظم الغيظ، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ إحسان، كظم الغيظ إحسان. يبقى إذن تغضب لله، عند الغضب للنفس تتذكر قدرة الله تعالى عليه، عند الغضب للنفس لا تترجم غيظك إنما أكظمه حتى تجازى عليه بالجنة. كذلك عند الغضب ينبغي لك أن تفطن لشيء. تفطن أن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من طين ولا خلق من نار؟ خلق من نار، يعني قطعة من النار دخلت في فؤادك ألهبت حتى يبرد غضبي. أتوضأ أو أغتسل؟ أتوضأ أو أغتسل؟ بهذا يطفأ في لهيب الغضب ويذهب عني الشيطان، ويذهب عني الشيطان. يبقى وضوء أو غسل هذا أدب من أدب من يغضبه الناس. غضبت ادخل توضأ ستهدأ، أغضبتك امرأتك توضأ ستهدأ، أغضبتها أنت توضأ ستهدأ. لكن يأتي الشيطان أحدنا فيغضبه ثم يأتيه غيره يقول له يا فلان استهدى بالله، استهدى بالله كده ادخل صلى ركعتين. هو لا ذكر ومثله كده، يقول له ما تدخلش، انت مش سامع قالت لك ايه؟ اديها كلمتها ريح نفسك. يقوم يطلع 50 طلاق وهو واقف. طيب هو لما طلقها، هو لما يفوق كده ويهدى مين اللي خسر؟ هي خسرانة حاجة؟ مش خسرانة حاجة. هو مين اللي هيدفع القايمة؟ هي ولا هو؟ مين اللي هيشيل أزمة؟ هي ولا هو؟ لكن الشيطان أخرجه عن طوره وأغضبه وما جعله يتوضأ ولا حتى يغتسل، فازداد الغيظ في داخله فأخرج الشحنة في الطلاق، فطلق المرأة وخرب على نفسه حاله. لا، عند الغضب تذكر أن الغضب من الشيطان، وأنت والشيطان في حرب. من يوم أن هبط آدم من السماء وآدم وذريته هدف للشيطان، هدف للشيطان. والشيطان حلف بعزة الله أن يهوي أبناء آدم ما دامت أرواحهم في أبدانه، يعني هو أعلن الحرب عليك مش خباها، ما اشتغلش في السر. ومن ثم ينبغي أن تعلن الحرب على الشيطان حتى تكون حربا بحرب. هو بحربك حرب، الشيطان هكذا، لكن لما يضربك ضربة وتسلم له يجوى عليك. لا، غلبك مرة اغلبه مرة، لأن الشيطان لا يريد لك السلامة. الشيطان ده صياد قاعد بالسنارة على البحر، هو رمى السنارة ومش رماها فاضية، رماها وحط فيها طعم، حط فيها طعم علشان السمك بيحب الايه؟ بيحب الزفارة. هو حط له شيء زفر، جاب له حلتيت وحطها في الايه؟ في السنارة. الحوت بيحب الحلتيت، شم الحلتيت راح عليها، طلعه بره، طلعه بره يوديه فين؟ الصياد واخد السمكة هيوديها فين؟ واخدها على الشواية أو على المحرضة. اللي بيصطاد ده بيحتال على السمك، واحد يحط حبة غلة، والتاني يحط حبة ذرة، والتالت يجيب علف ويحطه على المية، يجري السمك يطلع له. بيطلع له ليه؟ هياخده في البيت يحطه في المية ولا يحطه في النار؟ هيحطه في النار، وابليس قاعد بالسناره بيصطاد كذلك. ما هو ابليس ده صياد الانسان بيصطاد الانسان، والبحر بتاع ابليس الدنيا، وابليس مش رامي سناره واحده، رامي بعدد البشر سنانير، وفي كل سناره الطعم اللي ايه اللي يخص اللي هياخدها. جاي لي انا في الشهوه، وجاي لك انت في المال، وجاي للتاني في النظر، وللتالت في الطلاق، وللرابع في الحرام، والخامس كل واحد معاه طعم الايه اللي هو بيشهيه ويجذبه بيه. فهو بيصطاد ليه الشيطان؟ بيصطاد علشان يبلي. وربنا قالها في القرآن صريحة، قال إنما يدعو حزبه ليكونوا منين؟ من أصحاب السعير، يعني برضه هيبلي وهيشوي. ولذلك عند الغضب تذكر أنه من الشيطان، يبقى لازم أتحصن بالرحمن. التحصن بالرحمن وضوء أو غسل، وضوء أو غسل، ذهب عني الشيطان، اهديت. طيب ولما اهديت هرجع لزوجتي هقول لها انا غلطان، خلاص مش الشيطان، هقول لها انا غلطان، او هي هتتوضا تغتسل يصيبها الهدوء، ستاتي زوجها ستقبل يده وتقبل راسه وتقول انا غلطانه. يبقى مش الشيطان، يبقى الغضب من الشيطان. فان اردنا اذهاب الغضب علينا ان نتوضا او نغتسل. طيب والنبي عليه الصلاه والسلام راى يوما رجلا وصل به الغضب الى بعيد، فقال اما اني اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه الغضب. قال وما الكلمه يا رسول الله؟ قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما يجتمع عليك الغضب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ساعتها ستهدأ. يبقى الاستعاذة أدب، ترك مكان الغضب أدب. واحد يقول لي يا عم بس امشي من هنا الساعات خليها تعدي على خير، ده كان مسمر له اللي معاه تعمله. يا عم امشي من هنا دلوقتي، اطلع من قدام عينيا، بر له. لا، عند الغضب ان لم يترك من اغضبك المكان اتركه له انت، اتركه له انت. تغيير المكان ضحك على الشيطان، كذلك تغيير الوضع والحاله، تغيير الوضع والحاله. غضبت وانت قائم اجلس، اجلس سيذهب عنك كيد الشيطان. غضبت وانت جالس نم سيذهب عنك كيد الشيطان. وهكذا تغيير الحالة، تغيير الحالة يذهب عنك بها كيد الشيطان. كذلك من أدب الغضب عدم الرد على الخصم بما يفقد المروءة. خلاص هتغضب مش في إشكالية، امشي ورا نفسك، لكن كن حذرا لا تمسح كل مروءة في المجتمع. يعني ايه؟ خلاص انا غضبت ليا حق النفس، غضبت خلاص، لكن ما طلعش بدت من بحر بدر وانزح على وجه من اغضبني، كما هو الواضح اليوم في اي معامله، في اي معامله لما خلاص زهدنا بعضينا، فانا بس مو اخبرك وعايز اظهر لك عضلات، بقول لك والله ان ما مشيت لا اعمل فيك يا ابن 60 و70 واجيب من المعون السيء. طب المعون السيء ده لما طلع منه وبعديها اصابتني حاجه، حريقة شبت في بيتي في مالي، يقوم اللي انا طلعت له من كل شيء ده هيشوف النار كده هيطفي ولا هيقف بعيد؟ هيقف بعيد، ولن يقف بعيدا فقط، إنما سيقف وقفة الشامت. لا، الحياة ليست هكذا. خلاص غضبت مش مشكلة، لكن كن بنفسك رحيما، لا تخرج ما في فؤادك من غيظ. خلي شوية، طلع كلمتين وخلي الباقي. هتتكلم كفاية كلمتين، هتشتمه كفاية هو، ما تشتمش ابوه، ما تجيبش معاه امه، ما تجيبش كل العيلة، ما تجيبش السلسال. ده اسمه الاقتصاد في الغضب. وذكرنا حديثا قبل ذلك قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. الحديث باختصار توجيهه في ناحيتين: لما تحب واحد لا تطلعه على اسرارك مهما يكون الحب. ليه؟ لان ممكن الحب، ممكن الود يتغير، ممكن الود يتغير، يقوم اصبح حبيبي عدوا. ليه؟ لما يبقى عدو هيعمل ايه؟ هيطلع السر. ونحن نقول، والعلماء يقولون يعني عدو عاقل خير من صديق ايه؟ جاهل. لما انا اطلع واحد على سري يعني بدي ان هو بيحبني، عرفته سري وبعديها قصرت معاه في معاملة فقعد بعيد عني كده وقال لي: اسمع، لو ما عملتش كذا حقول، لو مش اديتني حقول. ده ممكن الموضوع ده يبقى مع الولد وابيه، يبقى مع الولد وابيه. والله والله قالها لي يعني اخ اعرفه، قال لي: في مرة ابويا من مرات يعني شفته بيعمل حاجة معينة. قام قال لي: ولا اوعى تقول لحد. فبوالد كل يوم اقوم من النوم متأخر، لما يجي ابويا يقول لي: قوم تروح الشغل، اقول له: ها، هقول لاخواتي. يقول: لا تبناك تبنام. كل يوم يقول لي، اقول له: ها، هقول لامي. يقول: تبنام. اوعى اوعى، ديت باللغة المصرية العامية يعني اياك، بالعربية اياك ان تطلع احدا على خصيصتك لو هو مين. سرك ده ممنوع الاقتراب منه خالص، لا تخبر به احدا مهما يكون الحب. لا، السر ده خط احمر، سرك ده خط احمر. ليه؟ لو عرفته الناس خلاص سيلهم به ظهرك، هيكهربوك به، ولربما كان في افشاء سر كدمك. يبقى بأحبب حبيبك هونا ما، لما تحب واحد رشد في الحب، مش تعطيه كل حاجه. طيب وبعدين؟ وابغض بغيضك هونا ما. ولما تكره واحد ما تجيبلوش من قعر، خلي في صفحه مطويه، يمكن في يوم من الايام تتناسبوا، يمكن في يوم من الايام تشتري منه حاجه، يشتري منك حاجه، يمكن في يوم من الايام يقابلك في مشوار بعيد ويعمل معاك معروف، يمكن في يوم من الايام تحتاجه انت، فما تجيبلوش من اخر الغضب. لا، يبقى اذا هذه من اداب الغضب. كذلك من ادب الغضب المغفرة والمسامحة. احنا ماشيين على الطريق وبعدين في اشارة ما خدتش بالي ورحت جاي مزود السرعة شوية، جيت اقف فالعربية رجعت مني شوية كده، وقعدت امسك نفسي بالفرامل هوب هوب هوب، يا دوب كده بس حصل ملامسة في بيسموه ايه الورا ده؟ في الاكسدام او في الرفارف، تمام كده؟ طيب ذاك اللي هو اللي جاب لورا في قمه الحرج عارف انه غلطان، التاني راح نازل سب له الدين وقعد يسد ما خلاش حاجه اطلاقا. الله، طب يا عمي هدي شوي، بدل ما تسب الدين قول له يا عمي من افسد شيئا فعليه اصلاح. وانت مسبت الدين اذيتني انا بس، انت اذيت نفسك واهلك واللي خلفوك واللي ربوك واللي علموك، واذيت كل البشر. يبقى طيب، يبقى اهو لا. وفي الاخر هيدخل ناس كده يوافقهم على بعضيهم ويقول له يا عمي خلاص الله يسامحك روح. طب هو سامح كده؟ سامح؟ كفر بالله. ده كفر بالله لما الدنيا بتاعته انتقص منها شيء بسيط. انا القصه ديت انا حضرتها بنفسي في في في بترول، في بنزينه، بنزينات عربيه ريحت، العربيه ريحت. انا نزلت قدمت التلفيات، احط حظ صبعي كده في من ورا كده متكل عليها طالعه، لا شال بوهي ولا شال سمكره ولا شال حاجه مطلقا اطلاقا. راح نجلس سواق من غير كلام كده، سب الدين مره واثنين وثلاثه تمام. وفي الاخر طب يا عم انت منين؟ وتبقى شويه يا عم هنصلحها. انزلت انا بس قلت يا جماعه مش فيها تصليح اهي، هوب راح طالع يا عم راجل يحب راسك، ده مضل راسه ورجليه بعد ما سب الدين كده. لما واحد قال له ازيك يا فلان؟ قال له مرحبا يا عم الحاج، تعمل ايه؟ قال له ده فلان ده قريب. ده قال له انا غلطان يا عم الحاج. يا عم انا مسامح خلاص. سامح لمين؟ كفر بالله وسامح من اجل فلان؟ لا، لا يذهب بك الغضب بعيدا عن دينك. الدنيا خليها تروح. قلنا إن من أدب الغضب أن يغضب لله تبارك وتعالى ولا يغضب لنفسه، وإن غضب لنفسه ينبغي له أن يستحضر قدرة الله تبارك وتعالى عند غضبه. كذلك بعد استحضاره قدرة الله تبارك وتعالى عليه أن يغير من حالته، إن كان قائما يقعد، إن كان قاعدا اضطجع، وعليه أن يتوضأ أو يغتسل، وعليه أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. وإن غضب لنفسه عليه ألا يشفي غيظه إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. فمن كظم الغيظ وهو قادم على إنفازه خيره الله تبارك وتعالى بين الحور في الجنة يختار ما يشاء. كذلك من أدب الغضب ألا يبالغ في تنفيذ الغيظ، وأن يبقي على شيء من مروءته ومروءة من أمامه. وقرأنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. كذلك من أدب الغضب إذا غضبت أن تسكت، فالصمت راح، الصمت راحة. من غضب فليصمت، فالصمت ينجيه من سوء المغبة. كذلك المغفرة والمسامحة أدب. وذكرنا من قصص الناس ما يسوء، ليس فيه ما يسر. اليوم في الفلاحة أحوال شديدة، الجار والجار يتنازع على الحد، يعني في أسميها موقعة، في موقعة في قرية تبع هيه، دعيت إليها أنا في هذا الحدث. خمسة قتلوا في حصاد الغل، خمسة، بسبب إن مين فينا حاجز الأول، مين فينا حاجز المكنة، والغضب زاد عن حد حتى في الآخر المحصول الناس ولعوا فيه، لأن خمسة ماتوا بسبب المحصول، بسبب الغضب، خمسة ماتوا بالشراشة. يبقى يا جماعة المغفرة والمسامحة إذا كنت تطمع أن يغفر الله لك فاغفر لخلق الله، وإذا كنت تطمع أن يسامحك الله فسامح خلق الله. إذن بهذا الترتيب الغضب تثاب عليه إن تأدبت بأدب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام.